الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. باب الوديعة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان. أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة. وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد. قال رحمه الله: باب الوديعة. الوديعة المراد بها في الاصطلاح اسم للمال أو المختص المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض. وأورد المصنف في الباب حديثا واحدا وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وسبق الكلام على هذه السلسلة. والحديث أخرجه ابن ماجه من طريق أيوب بن سويد الرملي عن المثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناده ضعيف كما قال ابن حجر، لأن أيوب ضعيف والمثنى متروك الحديث. ولئن كان قد تابع المثنى راويان، لكن كلاهما ضعيف، وهما ابن لهيعة ومحمد بن عبد الرحمن الحجبي كما عند الدارقطني، وعند ابن لهيعة عند في الضعفاء والحجبي عند الدارقطني، وكلاهما ضعيف. إذن فالحديث سنده ضعيف. الحديث يتكلم على الوديعة، حيث قال: من أودع وديعة، يعني من وضعت عنده وديعة، فليس عليه ضمان، يعني إذا تلفت. وقبل ذلك نقول الحديث فيه دلالة على مشروعية الوديعة، مشروعية الوديعة. ودل لهذا أدلة، منها هذا الحديث، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله عنه أن يتخلف عنه بمكة حتى يؤدي الودائع التي كانت عنده للناس. وأما حكمها فهي في حق المودع مباحة، يباح له أن يودع شيئا من متاعه عند غيره. وأما بالنسبة للمودع فهي مستحبة إذا قوي على حفظها، فإذا كان يقوى على حفظها ويأمن على نفسه من ذلك فإنه يستحب له، لأن هذا من باب التعاون على خدمة المسلمين والبر والتقوى. لكن إذا كان لا يقدر على حفظها فليس له أن يأخذها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في الحديث أن من أودع وديعة فليس عليه ضمان لو تلفت. مثال ذلك: جاء إنسان ووضع عندك مثلا جهاز كمبيوتر، ووضعته في غرفتك وأقفلت الباب، فجاء سارق وسرقه، فليس له أن يطالبك بضمان قيمته، لأنك هنا أنت أمين، والأمين كما سبق معنا كل من قبض المال بإذن المالك أو بإذن الشارع، فأنت قبضت المال بإذنك بإذن مالكه، فلا تضمن إلا إذا تعديت أو فرطت. فإذا تعديت أو فرطت فإنك هنا تضمن. طيب، وعلى هذا لو أنه يعني حصل منه تفريط في حفظها أو تعد في استخدامه أو استخدامها مثلا فإنه يضمن. والحديث يتكلم عن من لم يتعد ولم يفرط. طيب، ثم قال المصنف: وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة، وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد. يعني لعله قصد بذلك أنه لما كان الشافعية رحمه الله تعالى يذكرون هذه الأبواب في ضمن أبواب المعاملات، أراد أن يبين أنه لم يتركها وإنما تكلم عنها. لكن باب قسم الصدقات تكلم ذكره في آخر الزكاة، وباب الفيء والغنيمة سيذكره في الجهاد. وبهذا نكون انتهينا مما يتعلق به. المعاملات بأكملها، سواء كانت التبرعات أو المعاوضات. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.